يفوزوا بنعيم الدنيا وتنولوا جنة رضوان وتنولوا جنة رضوان. حتفوزوا بنعيم الدنيا وتنولوا جنة رضوان وتنولوا جنة رضوان. أهلا أهلا بضيوف الرحمن. أهلا أهلا بضيوف الرحمن. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. إلهي بيك المولى ملائكة الصبح مالو وبنور بيتكلى وبفضل وبإحسان. إلهي بيك المولى ملائكة الصبح مالو وبنور بيتكلى وبفضل وبإحسان. الله الله وطفي ضحمته النهار ويفيض الهدى بضيوف الرحمن. أهلا أهلا بضيوف الرحمن. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز.